الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا ترى فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد مؤلفه عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وصلنا إلى باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير قال: انطلقت في وقت في بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأعظمنا فضلا وأعظمنا قولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. قول المؤلف بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حمى جانب التوحيد وسد ذرائع الشرك، و طبعا هذا العمل وهو حماية التوحيد وسد ذرائع الشرك هو مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الله تبارك وتعالى قد أرسله داعيا إليه بإذنه، وداعي إلى الله تبارك وتعالى يدعو إلى الله تبارك وتعالى وحده: وادعو إلى ربك ولا تكونن من المشركين، ونهى أن يشرك هو، وكذلك أن يقر أحد على الشرك. لكن المؤلف رحمه الله يريد بهذا الباب يعني ما يخص النبي صلوات الله وسلامه عليه، يعني أن ما يخص النبي في أنه إذا رأى من يغلو فيه بأي غلو أو ببداية غلو فكان ينهاه عن ذلك، حماية لجانب التوحيد، فينهى عن القول الذي ربما يكون يعني لا بأس به خوفا مما به بأس، حذرا من أي غلو. فهذا حديث عبد الله بن الشخير أنه يقول: كنا في وفد فجينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يمدحه كما يأتي وفد فيمدح من يأتون إليه، فقال له: يعني أنت سيدنا؟ فقال النبي: إنما السيد الله. والسيد في لغة العرب هو الرئيس المطاع الذي يعود إليه يعني القوم في قضاياهم وشؤونهم ويحكم فيها. ولا شك أن النبي هو سيد الناس صلوات الله وسلامه عليه، وهو سيد المسلمين، وذلك أنه مرجعه وهو الحاكم فيهم في أمر الله تبارك وتعالى، وهو القائم فيهم، وقد سلموا له يعني بهذه السيادة، بل بما هو أكبر من هذا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم وقال لهم: إنما السيد الله، إنما بالحصر السيد الله، حتى يبين هنا أن يعني لفظ السيادة بكل معانيها إنما هو رجع إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك أن الله تبارك وتعالى هو السيد، هو ملك السماوات والأرض، وهو ملك الناس جميعا، وإليه الأمر كله، وله الحكم كله سبحانه وتعالى، فهو السيد على الحقيقة. ولكن لا ينفي أن يسمى الرئيس المطاع من البشر سيد، والفرق بين هذا وهذا هو الفرق بين صفة الله تبارك وتعالى وصفة المخلوق. فإننا نقول إن الله تبارك وتعالى يتصف بصفات لا يقبل ذاته، والمخلوق إذا اتصف بهذه الصفات فيكون يعني مناسبة لحاله. الله تبارك وتعالى هو السميع، والمخلوق يكون سميع، لكن ما بين سمع الله تبارك وتعالى وسمع المخلوق كما بين ذات الله تبارك وتعالى وذات المخلوق، سمع الله لا يقوم بجلاله سبحانه وتعالى، وسمع المخلوق مناسب لحاله. فإذا وصف الله بأنه السيد، الله هو السيد وهو السيد على الحقيقة، هذه سيادة الكاملة على كل ما خلق الله تبارك وتعالى، وهو الوصف اللائق بذاته جل وعلا. وإذا الوصف المخلوق بأنه السيد فهذا على حسب حاله، يعني سيادته على من يعني عنده. والنبي قال عن الحسن ابن بنته رضي الله تعالى عنه قال: إن ابني هذا السيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. السيد يرجع إليه الأمر، وقد أرجع المسلمون أمورهم إلى الحسن بعد مقتل أبيه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فإنه اجتمعوا عليه، وكذلك يعني اجتمع عليه العسكر الآخر عسكر معاوية، فإن معاوية كذلك أرسل إليه وسلم إليه، قال له: ما تشترطه أنا قابل به. فقبل الناس يعني ما يحكم به، فحكم بأن يكون يعني أن يجتمع الناس وأن يبايع هو يعني معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، وأن يكون له الأمر من بعده. ووضع بعض الشروط وافق المسلمون عليها، واجتمع يعني المسلمون كلهم على كلمة واحدة في هذا الوقت بعد الفرقة الشديدة التي كانت قبل ذلك. فقال النبي: ابن ابني هذا سيد من علامات نبوة النبي، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين المسلمين. هذا معنى السياد. كذلك كل المعاني مثل يوسف، فيقال مثل عن الله يوسف عن الله بأنه رب، وعن المخلوق قد يوسف بأنه رب، لكن ربوبية المخلوق ربوبية محدودة، ربوبية ملك، فيقول: رب هذه الدار وأنا رب هذه البيت ورب هذه البيت، ارجع إلى ربك يعني إلى سيدي، رب هذا الإقليم يعني من ربه في لغة العرب؟ ربه هذا سيده ومالكه، لكن الله تبارك وتعالى هو الرب على الحقيقة، الرب الذي يملك كل ما سواه سبحانه وتعالى. الشاهد أن لفظ السيد يجوز إطلاقه على المخلوق، لكن النبي قال لهم: إنما السيد الله، ليبين أن يعني المخلوق مهما يعني بلغ من السيادة فهذا مناسب لحاله، حتى رسول الله. وأما السيد على الحقيقة الذي يملك كل شيء فهو الله تبارك وتعالى. نعم. فقالوا له: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. قالوا: أفضلنا أفضل العرب يعني فضل، وأعظمنا طولا، طول اللي هو القوة والمنع. وهذا أيضا كلامهم على الحقيقة، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الناس صلى الله عليه وسلم. وقد كان بعد أن ملكه الله تبارك وتعالى وبعد أن فتحت البلاد هو أعظم يعني العرب طولا، فقد ملوك العرب كلهم قد أذعنوا له، ورؤساؤهم وكل قبائلهم وكل الناس دخلوا في دين الله أفواجا ورضوا بأن يكون النبي هو يعني سيدهم والحاكم في أمرهم. حتى قال صفوان ابن أمية لما قال قائل يعني انهزم فلهم في حنين ولا يردوا يعني هزيمتهم إلى البحر، فقال له: ويحك، لأن يربني رجل من قريش خير من أن يربني رجل من هواس. أن يربني يعني يصبح ربا لي وسيدا لي رجل من قريش، لأنه قرشي، خير من أن يربني رجل من هواز، وذلك أن هواز كانت لها يعني هي اللي كان لها الغلبة في أول المعركة في حنين. فالشاهد أن الجميع أذعنوا له، فلما قالوا له: إنك الآن أفضلنا فضلا وأعظمنا قولا، هذا على الحقيقة. فالنبي قال لهم: قلوا بقولكم، قلوا بعض القول، يعني قلوا بقولكم هذا أو ببعضه أو بأقل منه، لكن لا تغلو في الأمر، لأن الغلو في الأمر ممكن يغلو فيوضع بعد ذلك يأخذ يعطوه صفة الله تبارك وتعالى أو يعطوه ما ليس له. فالنبي نهاهم عن الإطراء يعني في مدحه حتى لا يؤدي هذا بعد ذلك إلى يعني أن يغالى به إلى يعني صفة الله تبارك وتعالى. كما جاء في الحديث الصحيح لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فالنبي وصى يعني الصفة التي أحب أن تطلق عليه هي رسول الله عبد الله ورسوله، محمد عبد الله ورسوله، ولا يغلى بتغالى في الأمر في مدحه وإطرائه حتى لا يخرج هذا إلى أن يعبد ويشرك به مع الله تبارك وتعالى. نعم، فهذا ما يعنيه المصنف رحمه الله من أن النبي حمى جانب التوحيد، حمى جانب التوحيد، فكلما رأى أن هناك من يمكن أن يدخل من باب إلى الشرك يقوم يوقفه يعني عند حده حتى لا يتجاوز الحد وبعد ذلك يدخل إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. نعم. فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. يعني يأخذكم يعني جريا إلى يعني هذا الشرك. وعن أنس قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا سيدنا. فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستخليتكم الشيطان. نعم، وهذا الحقيقة يعني حديث أنس رضي الله تعالى عنه من هذا الباب، فإن هؤلاء الناس الذين جاءوا مدحوه يا خيرنا وابن خيرنا ويا سيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قلوا بقولكم ما بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. يستهوينكم يعني يطلب يعني هواكم لتتبعوه في هذا الباب، باب الإطراء، فيدخل منه إلى الشرك. نعم. أنا محمد عبد الله ورسوله. نعم. ما أحب أن تطعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي سند جيد. نعم. قال في بعض ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. كلمة المصطفى يعني من اصطفاه الله؟ الاصطفى المختار يعني أنه النبي صلى الله عليه وسلم هو الشخص الذي اصطفاه الله، اصطفاه يعني اختاره من جملة البشر كلهم، فاختار هذا النبي ليكون رسوله ومبلغ دينه إلى الناس، فهو المصطفى وهو المختار صلى الله عليه وسلم. نعم. حمايته صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد عما يشوبه من الأقوال والأعمال التي يضمحل مع التوحيد أو ينقص. يضمحل يعني يحلك، يعني أنا النبي سواء كان عمل ممكن أنه يقضي على التوحيد نهائي أو ينقص التوحيد، كان النبي يعني حماية التوحيد يسد هذا الباب. نعم. وهذا كثير من السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. يعني ما يستشهد يستدل له بهذا الباب هذا كثير جدا في السنة، كثير في السنة. سيأتي إن شاء الله بعد هذا نتنهيه من قال له ما شاء الله وشئت فقل قل ما شاء الله وحده. نعم. جعلتني لله مندا. نعم. وكذلك نهاته أن يقام بين يديه صلى الله عليه وسلم، قال تقوم بين يدي، ونهيه أن يقام له عندما عند الدخول دخول المجلس، فكان يكره هذا كراهية شديدة. وكذلك نهيه أن يصلوا خلفه وهو قاعد صلى الله عليه وسلم. فكل هذا إنما يفعله حماية لجانب التوحيد حتى يكون يعني التعظيم يعني لله وحده، ولا يشابه يعني ما يعطى لله بما يعطى للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي يعظم بما يعني أمر الله أن يعظم به، يعني كأن يحب فوق كل حب، أن يقدم قوله على كل قول. قال القول لا بد أن يسمع لكلام صلى الله عليه وسلم، أنه إذا نادى إنسان لا بد أن يستجيب له، أنه إذا قضى في شأن أي مسلم بقضاء فلا بد أن يطاع صلوات الله وسلامه عليه، ألا يرفع الصوت بمجلسه صلى الله عليه وسلم. أمور عظيمة، الله أدب يعني أهل الإسلام بها نحو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أمور التي يعني قد تشابه عبادة وتكون عبادة لله تبارك وتعالى في النبي نحن مثل القيام بين يديه الركوع له والسجود له صلى الله عليه وسلم ادعاء أن له شيء من الأمر مع الله تبارك وتعالى كل هذا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئا منه من أصحابه سده وبنعه حماية لجانب التوحيد. نعم. كقوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. نعم هذا حديث صحيحين لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم إنما أنا عبد فقل عبد الله ورسوله. تطروني الإطراء هو المبالغة في المدح يمدح بصفاته فيك وفيك وأنت وأنت فيكون هذا الإطراء فإن النصارى بدأوا يعني مثلا بقولهم عن عيسى أنه كلمة الله وأنه ابن الله وأنه الله تبارك وتعالى مكنه وأعطى من كذا وكذا فقالوا ابن الله بدل ما ابن الله يعني من باب أنه يعني أبوة تحنن عليه وتعطف عليه وأن الله قد تحنن على أمه وتعطف عليه إلى أن جعلوها أبوة نسب أنه ابن الله نسبا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فمع هذا الإطراء ظلوا على هذا النحو حتى أشركوا به. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم إنهم لا يستغاثوا به وإنما يستغاثوا بالله عز وجل. نعم. ثم قالوا جاءته وفد فقالوا إنا نستغيث بك فقال إنما يستغاث بالله يعني المغيث والغواث هو الله سبحانه وتعالى. نعم. ونهى عن التنازع وشدد القول فيه كقوله لمن مدح إنسانا ويلك قطعت عنق صاحبه. نعم نهى عن التنازع يعني بين المسلمين واحد يبغى يمدح الآخر ينهى عن هذا وقال للمادح لمن مدح يعني أخاك له ويلك أو ويحك زجر وتهديد قطعت عنق صاحبك قطعت عنق صاحبك يعني قتلته. الإنسان إذا مدح ربما إذا مدح قد يشعر بالفخر في نفسه وقد يشعر بأنه على هذا النحو وقد إذا مدح بما ليس فيه فيحب هذا فيكون هذا يعني قد أوقعه في الذنب العظيم فقطع عنقه بذلك. نعم. والحديث أخرجه أبو داود عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه أن رجلا أثنى على رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له قطعت عنق صاحبك قطعت عنق صاحبك ثلاث مرات يعني الرسول قال قطعت عنق صاحبك. نعم. وقال إذا لقيت المداحين فحثوا في وجوههم التراب. نعم إذا لقيت المداحين فحثوا في وجوههم التراب قال إذا شفت الناس يعني يمدحوا من صفة المداح وكثير المدح بس كثير يمدح الناس فخذ تراب واحثوا في وجهه بدل يعني قابله بمدحه بهذه الصورة يعني هذا لينزجر هذا نوع من الزجر حتى ينزجر هذا المداح لأن هذا المداح مفسد مفسد يفسد النفوس فيفسد نفوس من يمدح يدخل يمدح يمدح يمدح يمدح فبعد ذلك يظن هذا الممدوح في نفسه هذا الأمر فتفسد نفسه بعد ذلك. نعم. وفي هذا الحديث نهي أن يقولوا أنت سيدنا وقال السيد الله تبارك وتعالى. نعم. ونهى أن يقولوا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. نعم. وقال لا يستجرينك الشيطان. وكذلك قوله في حديث أنس أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستحيينك الشيطان. نعم. كره صلى الله عليه وسلم أن يواجهوه بالفتح. نعم. فيصل بهم إلى الغلو. نعم. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن مواجهة المادة للممدوح بلحم ولو بما فيه من عمل الشيطان. ولو بما فيه يعني ولو بأن الممدوح فيه هذا الأمر. يعني حتى لو كان الممدوح فيه نفس الكلام الذي يقال ما هو مبالغة فيه فإن هذا باب لفساد النفوس. فيترك. نعم. لما تفضي محبة المدح إليه من تعاظم الممدوح لنفسه. هذا بعدين يحب الناس يمدحوا يمدحوا فيحب هذا فخلاص يتعاظى في نفسه ويدخله العجب والفخر. نعم. فقد بعد ذلك إذا مدحه شخص بما ليس فيه فأحب هذا، فهذا يكون كذلك ويحب الكذب في له. وما يقول لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. فالذي يحب أن يحمد بما لم يفعل، كان أمر حتى ما فعله ولكن يحب أن يحمد به، إذا حمد به فخيره مثل أنت متصدق والحلم أو ما متصدق. الحمد لله. يهديكم الله. وأنت فيك كذا وفيك كذا من خصال الخير، وهو ما في هذا الخصال ولكنه أحب أن يمنع عن هذا، فهذا أقر الكذب، يعني أقر كذب الكذابين. ومثل هذا هدده الله، قال فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. نعم. وذلك ينافي كمال التوحيد، فإن العبادة لا تقوم إلا بقطب رحاء الذي لا تدور إلا عليه. قطب رحاء، تسمع الكلمة هذه كثير، قطب هو العمود الذي يكون في وسط الرحى، الرحى في هذا الحجرين يدور واحد منهم على الآخر في صحن يعني الحط مثلا. فقطب الرحى هو العمود الأوسط الذي يمسك يعني يثبت الحجر تحتي بالحجر الأول ولا تدور الرحى بدونه. فيقول مثلا الشيء هذا أنه قطب الرحى، يعني هو نقدر نقول الشيء الأساسي في هذا الأمر. نعم. وذلك غاية الذل في غاية المحبة. قطب رحى التوحيد غاية الذل في غاية المحبة، لأن هذه حقيقة العبادة. نعم. وكمال الذل يقتضي الخضوع والخشية والاستكانة لله تعالى. نعم. وأنه لا يرى نفسه إلا في مقام الذل له. يعني هذا رؤية نفسه، يعني الموحد الحقيقي يرى نفسه في مقام الذنب لها، انه عنده تقصير وعنده نقص وعنده ذنوب وعنده معاصي وعنده بدعه. فهذا من كمال توحيده، انه يعني يستصغر عمله يعني في الطاعة ومكانته يعني عند الله. اما المنافق فانه يستعظم عمله ويظن له شأن عظيم عند الله وأنه أما المؤمن لا، المؤمن دائما يعني الواحد يرى نفسه صغير ومذنب، لم يغفر الله له ولم يدخل الجنة ودائما خائف، هذا التقي خائف من الله تبارك وتعالى ومستكين. الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يؤتون ما آتوا من أعمال الخير وقلوبهم وجلة وهم خائفون، كما قال النبي يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم الله، أولئك الذين يسارعون في الخيرات وهم لا يسارعون. وقال أيضا كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين. ثم قال والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون ويعملون هذه الأعمال من الصلاة والزكاة، ومع هذا هم من عذاب ربهم مشفقون يعني خائفون أشد الخوف. ثم قال الله إن عذاب ربهم غير مأمون. فالذي ما زال في هذه الدنيا وما زال في الموقف ما يدري يحق العذاب، إن عذاب ربهم غير مأمون. ثم قال الذين هم لفروجهم حافظون آخر الآية. فأهل الإيمان أهل خوف من الله تبارك وتعالى وذل وانكسار بخلاف أهل النفاق. لذلك يقول أهل الجنة عندما يكون في الجنة يقول إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقنا عذاب السموم. يعني نحن قد كنا في الدنيا في أهلنا في الدنيا مشفقين يعني خائفين أشد الخوف فمن الله علينا يعني بالمغفرة والجنة وقنا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فهؤلاء أهل الجنة. وكذلك أخبر الله عن أهل الجنة أنهم يقولون عندما يكونوا في الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قل ما كنا إحنا لنهتدي إلى هذا الطريق لولا أن هدانا الله. فنسب الفضل إلى الله تبارك وتعالى في هدايتهم وفي نجاتهم. قام المنافق لا منافق يقول أنا فعلت وفعلت ولي ومستكثر دائما العمل وأظن أن له منزلة عظيمة عند الله تبارك وتعالى والحال ليس كذلك. نعم. والله لا يرى نفسه الا في مقام الذنب لها والمعاتبه لها في نعم. هذا الموضوع دائما في مقام الذنب لنفسه والمعاتبه لها. سويت يقول لنفسه سويت فعلت هذا بي طيب اذا اخذك الله في هذا الامر ماذا تعمل امام الله؟ موقفك امام الله ماذا بي؟ فدائما هو لائم نفسه على يعني ما صدر منه. نعم. وكذلك الحب لا تحصل غايته الا اذا كان يحب ما يحبه الله. يعني الحب هذا قطب، قال هذا قطب العباده كمال الذل مع كمال المحبه. فهذا الذل خوف شديد يريد خوفا شديدا من الله تبارك وتعالى. وكمال المحبه هو انه يكون يعني دائما يحب ما احب الله ويبغض ما ابغضه الله. فهو في هذا أمر عظيم جدا. فأي شيء يتعارض من هوى نفسه مع ما يحبه الله تبارك وتعالى يعني لا يسير فيه يمنع. نعم. ويكره ما يكره الله من الأقوال والأعمال والإرادة. نعم. ومحبة نفسه من العدل لنفسه تخالف ما يحبه الله منه. نعم. يعني الله يبغض يعني هذا الذي يحب المدح. يعني هذا من يعني من أعمال والصفات التي يبغضها الله تبارك وتعالى من العبد. أن هو الفخر والكبرياء ومحبة أن يمدحه الناس والعجب بنفسه. فهذا بغيض إلى الله يعني يبغضه الله. طبعا إذا كان كبرياء وفي الحديث العظمة والرذائي العظمة رزالي والكبرياء رزالي فمن نزعني واحدا منهما ألقيته في النار ولا أبالي فيدخل الجنة من كان في قلبي مثقال ذرة من كبر. فهذا المتكبر هذا يغضب الله تعالى هذا مباغضه. وطبعا المدح هو من يعني من وسائل الكبر. لأن الذي يمدح ويمدح ويمدح يكون يشعر بفخر الكبرياء لنفسه. هذا من يصل إلى الأمر المبغوض عند الله. وطبعا الكبر بأي صورة من الصور سواء كان عجب بعبادة يعني عجب بدين بعمل أو عجب باللباس أو بثياب أو بأي شيء. فالمعجب بنفسه بأي أمر من الأمور هو كذلك المبغوض. فمن جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله تبارك وتعالى يوم القيامة. ومن دخله العشب كذلك بعبادته انه عابة الله وانه فعل وكذا او بعلمه او بغيره فكذلك يكون على هذا النحو. كلام المؤلف هنا رحمه الله ان يعني كمال الحب لله هو ان يحب ما يحب الله ويبغض ما يبغض الله. ومما يبغضه الله العشب والكبر والمدح. باب هذا باب لهذا الآثر العظيم. نعم. والمعجب يغضبه من نفسه فيكون عاقلا. نعم. او يغضبه من نفسه فيكون عاقلا. نعم. فمقام العبوديه يقتضي كراهه المدح راسا. والنهي عنه صيانه لهذا المقام. صيانه لهذا المقام. نعم. فمتى اخلص الذل لله والمحبه له خلصت اعماله وصحت. نعم. فمتى اسفل عليها ما يشوبها من هذه الشوارع دخل على مقام العبودية بالنقص أو الفساد. نعم. وإذا أداها المدح إلى التعاظم بنفسه والإعجاب بها وقع في أمر عظيم لا في العبودية الخاصة. إيه إذا أداها المدح لو هذا هو الخوف الأكبر، يعني أساس المدح مذموم لا يحبه الله، لذلك النبي قال في وجوه المدحين شفاء لا تطروني، قال لك قطع تعرف الصاحب، فهو في أساسه مذموم. أما إذا أدى إلى هذا الأمر العظيم الذميم الأكبر وهو العجب والفخر والكبرياء، هل يكون بقى هو دخل في يعني أعظم أبواب الشروط؟ نعم، كما في الحديث الكبرياء في ذاتي والعظمة في ذاتي، فمن نازعني شيئا منهما عدته. وفي الحديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه جنة من كان في قلبه إثقال ذرة من كبر. نعم، وهذه الآفة قد تكون محبة المدح سببا لها وتسلمت إليها. لا شك، شد يمدح سيصل إلى هذا، لا بد أن يصل إلى يعني هذه الكبرياء والفخر، ما دام انه يحب ان يمنع فيصل الى الفكر، فيكون هذا المدخل الى هذه الآفة العظيمة. نعم، والعجب يأكل الحسنات كما العجب، العجب معنى العجب هو ان يعني يعجب الانسان، بمعنى ان يصر ويتبير بعمله ويرى انه قد اتى شيئا عظيما، اعجاب بنفسه وليس فرح بالطاعة. في فرق بين هذا وبين الفرح بالطاعة، فالفرح بالطاعة دي يعني المؤمن يفرح بالطاعة، يفرح إذا يعني أتى عبادة، صلى، صام، تصدق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فالفرح عند الفطر فرح لأنه أنجز شيء، أنجز يوم عمل عبادة، طيب فرح بها، فيفرح الصائم بأنه فعلها. والله تبارك وتعالى يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فمن فرح لأنه صلى ركعتين أو زار خلف الله أو اتبع جنازة أو فعل هذا، يعني شعر براحة وبفرح لأنه عمل طاعة، هذا من الدين. هذا بخلاف العجب، العجب إعجاب بنفسه أنه يعني فعل هذا الأمر، معجب بنفسه وفخور بها عليها، فالعجب غير الفرح بالطاعة. نعم، الفرح بالطاعة من الدين، وأما العجب لا، هذا ليس بعجب. نعم، والعجب يأكل حسنات كما تأكل النار الحطب. نعم، وأما المال فقد يبقي به المد إلى أن ينزل المندوح منزلة لا يستحقها. هذه ناحية ثانية، أن ينزله منزلة لا يستحقها، خاصة إذا منزله مثلا يعني منزلة الربوبية أو الألوهية فهذا كفر. لو قال له مثلا قال لمن يمدحه أنت مجري النعم، الفضل يعني لك وحدك في هذا الأمر، أنت كما يقال لبعض الملوك والرؤساء والأمراء يا مجري النعم، يا من يعني بلغ إحسانه السهل والجبل وأنت فعلت وفعلت، فيجعلون يعني من الله وعطاه سبحانه وتعالى إنما هو يعني فعله هذا الممدوح، هذا يعطيه يعني صفات الرب جل وعلا. نعم، كما يوجد كثيرا في أشعاره من الغلو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، وحذر من يقع منه. نعم، فقد وقع الكثير حتى صرح فيه الشرك الربوبية والإلهية والألوهية والملك. نعم، كما تقدمت الإشارة إلى شيء منها. يعني كثير من قصائد المداحين للملوك والأمراء ومن يمدحونهم من أهل الثراء طلبا عندهم من الزلفة أن يعطوهم صفات الألوهية وصفات الربوبية وصفات التصرف، يعطوا مداحيهم على هذا النحو. فهذا طبعا يعني هو هذا مادح وقع في الشرك، وهذا الممدوح الذي فرح بهذا فقد فرح لأنه يعني أنزل منزلة الرب جل وعلا، أصبح طاغوت من الطواغيت، لأن الطاغوت من دعا الناس إلى عبادة نفسه أو رضي بأن يعبده الناس. فإذا رضي يعني الشخص بأن يمدحه الناس بصفة الله تبارك وتعالى فهو طاغوت، أصبح من أكبر الطاغوت، أصبح الشرك بالله. وكل هذه الآفة يعني الآفة هذه مدخلها هو المداح. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أكمل الله له مقام العبودية وصار يكره ويمدح صيانة لهذا المقام صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يعني هذا جعله الله عبد كامل ما في نقص في عبوديته لله تبارك وتعالى، فكان يكره أن يعني ينقص هذا المقام العظيم بأي شيء، فلذلك كان أبدا لا يرضى لأن يعني يمدحه أحد حتى بما هو فيه، خوفا مما أن يعني يمدح كذلك أن يمدحه الناس فيها ليس له صلى الله عليه وسلم. يمدح، قولوا بقولكم ما هو بقولكم ولا يساوي لكم الشيء. نعم. وأرشد الأمة إلى كتب ذلك نصحا له. نعم. وحماية لمقام التوحيد عن أن يدخله ما يفسده أو يضعفه. نعم. من الشرك ووسائله. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل له. لا حول ولا قوة إلا بالله، الكلام كلام الشارع رحمه الله، يقول أن الذين ظلموا من هذه الأمة يعني بدلوا قولا غير الذي قيل لهم، الرسول قال لهم لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، وهم بدلوا هذا بدل ما هذه دخلوا في هذا، حتى قال يعني بعضهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، فجعلوا أن جود أن الدنيا والآخرة إنما هي من جود النبي ومن عطائه، وأن اللوح والقلم كل القلم الذي كتب ما كان وما يكون يوم القيامة هذا جزء من علم النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطوه صفة الرب جل وعلا، هذا ما هو لله أعطوه. يقول هذا للأسف يعني هذا هو إن الرسول يأمرهم وينهاهم عن يعني يطروه، وهؤلاء قد بدلوا هذا الكلام وأطروه وأعطوه يعني مثل ما أعطت النصارى المسيح وأكثر ما أعطت النصارى المسيح، حتى قال بعضهم بأن النبي محمد هو المستوي على عرش الله سبحانه وتعالى، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. ورأوا أن فعل ما نهاه الرسول صلى الله عليه وسلم عن فعله قربة من أفضل القربات. نعم. يعني هذا كمان المصيبة يعني هذه وهذه مصيبة الشؤم البدعة، أن هذا الذي يقع فيه من الشرك رأوه أنه قرب إلى الله من أعظم القربات، ولذلك يعني دائما يقال بأن المعصية أهون من البدعة، لأن المعصية خاصة إذا كانت ظاهرة في العصيان كالزنا والسرقة والقتل ونحوها يعني مصاحبها يقينا بأنها يعني معصية وعصى الله فيها، أما من يفعل بدعة بمعنى يفعلها على أنها قربة إلى الله على أنها حسنة فهذه المصيبة، فهذه المصيبة، فهذه نوع من هذا، فهذه البدعة التي هي يعني مدح الرسول وإعطاء صفات الله تبارك وتعالى هذا شرك، ولكنه ينظر أنه قد يعني تقرب إلى الله بهذا، فمدح النبي ومدحه للنبي وكذا وصله عليه لقربة إلى الله، فيتقرب أصبح يتقرب إلى الله بأعظم ما يبغضه الله تبارك وتعالى، فيعمى بصر، هذا شؤم شؤم الابتداع. نعم. وحسنة من أعظم حسنات. يظنون هذا. نعم. وأما تسمية العبد السيد فاختلف العلماء منها. نعم. قال العلامة ابن القيم في بداية الحوار اختلف الناس في جواز إطلاق السيد على البشر، فمنعه قوم ونقل عن مال واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له يا سيدنا قال السيد الله، وجوزه قوم واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار قوموا إلى سيدكم، وهذا أصح من الحديث الأول. هذا حديث الإمام البخاري أن النبي لما ذهب إلى بني قريظة واستنزلهم ونزلوا من حصونهم وقبلوا يعني حكم فيهم وقبلوا حكم سعد بن معاذ، فالنبي أرسل إلى سعد بن معاذ وتابعه لأنه كان يعني مريضا فأصابه سهم في الأكحل في يده، وكان مريض يمرض في مسجد المدينة، وبني قريظة ديارهم بعيدة في الحرة الشرقية. فالنبي أرسل له، فلما جاء وهو ركب على حمار وهو مريض فقال النبي قوموا إلى سيدكم فأنزلوا. قال الأنصار، وهو سيد الأنصار يعني سعد بن معاذ وسيد الأنصار، فالنبي قال له قوموا إلى سيدكم، فسماه النبي سيد. نعم. قال حولا السيد أحد ما يضاف إليه، فلا يقال للنبي سيد كنت ولا يقال الملك سيد البشر. قال على هذا يعني ما يضاف إليه السيد، ما يضاف إليه يعني يجوز أن احنا يعني قالوا أن يجوز أن نسمي السيد بالجماعة الذي يتسول عليه، نقول سيد هذا الحي سيد هذه القبيلة، أما سيد مطلقا هكذا لا، السيد على الإطلاق والله، ولكن إذا أطلق على العبد ينبغي أن يقيد ب يعني من يسوده، فالذين يسودونهم ويقولون لهم بالزيادة نعم فهذا يقيد به، فإذا كانت من قبيلة من القبائل تكيم ده أو تمين وقل سيد بني تمين سيد كذا، سعد بن معاذ سيد الأنصار، سعد بن عبادة سيد الخزرج فهو سيد عند الخزرج، وهكذا فيكون قيد. حتى أن النبي لما وصف نفسه بالسيادة قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، ليس هو سيد الناس في كل الأوقات وكل الأزمان، قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، لأن أولاد آدم كلهم يجتمعون مع أبيهم مع آدم لفصل القضاء في صحيح، ثم لا يشفع لهم عند الله تبارك وتعالى إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي يشفع لي يعني دخوله من الجنة بعد أن يعتذر كل سادات المؤمنين آدم ونوح وإبراهيم وموسى وكلهم يقول يعني إن ربي قد غضب اليوم غضب الذي غضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، وتبقى الأمر بعدين إلى النبي، فتجتمع كل هؤلاء أولاد آدم حتى آدم نفسه، ولذلك قال النبي أنا سيد ولد آدم يوم القيامة آدم ومن دونه تحت لوائه، يرجعون للواء النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه سيادته وهذه السيادة متحققة قال يوم القيامة صلوات الله وسلامه عليه. نعم. فالقول الثاني هذا يعني القيم يفصل القول، القول الثاني وهو جواز تسمية العبد بالسيد في من يعني يسودهم على حق جائز وقد جاء. نعم. كما سمعنا في السنة قوموا إلى سيدكم، وقول النبي كذلك إن ابني هذا السيد على يعني الحسن رضي الله تعالى. نعم. قال وعلى هذا خلى أن يطلق على الله هذا الاسم، وفي هذا أمر لأن السيد إذا أطلق عليه تعالى فهو في منزلة المال والمولى، يعني قال يجوز إطلاق على البشر ولا يجوز إطلاق على الله، لكن الصحيح أنه يجوز إطلاق على الله تبارك وتعالى، السيد إذا أطلق على الله تبارك وتعالى فعلى السيادة بكل معانيها سيادة الملك وسيادة الحكم. نعم. فهو في منزلة المالك والمولى والرب. نعم. الله هو المالك وهو المولى الولي سبحانه وتعالى وهو الرب. نعم. لا بمعنى الذي يطلق على المخلوق. نعم. قلت فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال بمعنى قول الله تعالى قل فغير الله ابغي ربا اي اله وسيدا. نعم. يعني تفسير ابن عباس قل اغير الله ابغي ربا، قال ربا هنا بمعنى إله وسيد، يعني لا أبغي لا أطلب لي يعني سيدا وإلها غير الله تبارك وتعالى. هذا معاني ربوبية الرب جل وعلا. نعم. وقال في قول الله تعالى الله الصمد أنه السيد الذي كمل في جميع أنواع الزهد. نعم يعني فسر ابن عباس الصمد، الله الصمد قال السيد الذي كمل له كل أنواع السجود. السجود اللي هو يعني الملك والطاعة وإذعان يعني العباد له. السيد وكان يمدحون به في الجاهلية الشخص إذا كان يعني كمل سجوده وكمل سيادته على قومه وقال له السيد الصمد. فالله تبارك وتعالى من صفاته الصمد، وهو يعني الصمد على الحقيقة، وأن كل يعني مخلوقات يصمدون إليه، ومعنى يصمدون إليه يعني يتوجهون إليه سبحانه وتعالى بالدعاء، كما قال جل وعلا يسأله ما في السماوات والأرض كل الذين في السماوات يسألونه لا رب لهم ولا إله لهم غيره سبحانه وتعالى، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فهو الصمد سبحانه وتعالى. نعم. فقال ابن عباس الصمد السيد الذي كمل سجوده، فوصف الله بالسيد. نعم. وقال أبو وائل هو السيد الذي انتهى سجوده. نعم. في نفس الصمد يعني. نعم. وأما استدلال بقول النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار قوموا إلى سيدكم، فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواجه سعدا به فيكون في مقام المرسيل والله أعلم. إيه لكن هو صح مواجه سعد به، لكنه سيد الأنصار لا شك. يعني يجوز إطلاق لفظ السيد على يعني رئيس القوم المطاع حسب قوله. نعم. قال المصنف رحمه الله في مسائل الأولى تحذير الناس من الغلو. أول شيء يعني مسائل هذا الباب، أول شيء تحذير الناس من الغلو، الغلو زيادة يزيد في الأمر. فالآن هنا الآخر زيادة في المدح، لأن يعني زيادة في المدح تزاد حتى يخرج بالممدوح عن يعني عن صفته وحاله. نعم. الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدا. يعني طبعا هو يعني من قيل له أنت سيدنا، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني إنما السيد الله، يعني يتأسى يعني كلمة المصنف هنا يعني أنه يتأسى بالرسول، ومن قيل له أنت سيدنا يقول إنما السيد الله، وأن السيرة كلها لله تذكير بأن الذي له السيادة على الخلق جميعا هو الله سبحانه وتعالى. نعم. ثالثا قول لا يجد بينكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا إلا الحق. في قال الحق لكن يمكن أن يعني يأخذهم الشيطان يعني جريا إلى يعني الباطل. نعم. فقال لهم لا يستجيبنكم الشيطان تحذير مما يمكن أن يقع منهم من المبالغة في المدح. نعم. الرابعة قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي صلى الله عليه وسلم.